صحة هذه الحديث استعينوا على فضائح حوائجكم بالكتمان، وحديث خيركم من طال عمره وحسن عمره عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. هذه حديث أما شاء الله لا تتعلم ما لا تتعلم ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.